من جهة عدم فصلهما. الصلاح الصلاح سواء العطف سواء بالعطف أو بغيره مثل الاستدراك أو استئناف سم لا عدم الفصل التتابع عدم الفصل ولذلك قلنا أن العطف يقتضي عدم المطابقة يقتضي عدم المطابقة ليس المعطوف مطابقا للمعطوف عليه لابد من نوع مغايرة لا يقتضي المغايرة التامة هل هذه الواو فاصلة ولا حالية مثل ما تقول جاءني محمد وهو راكب وهو مشتمل على شملته واو حالية ما تقطع ليست واو العطف تكلم عن العطف